بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الأدلة، أدلة لا إله إلا الله، وأخذنا الدليل الأول وهو المصباح والمقدمة. بودي صفحة 31 في اليمين نكتب بس ملحوظة، وفي ملحوظات أخرى وإن شاء الله كلها ستأتي. تكتبون أدلة التوحيد لها ثلاث خصائص، أدلة التوحيد لها ثلاث خصائص يعني في البداية. الأولى أنها متواترة ومتواردة على محل واحد يورث اليقين، يعني ليست شيء تجمعه، لا، شيء سيل جارف يصب في مكان واحد. أنها متواترة يعني كثيرة جدا ومتواردة على محل واحد، إثبات أن الله هو المستحق العبادة، فهي سيل جارف يصب في مكان واحد، وهذا يورث اليقين. الثانية أنها مؤتلفة غير مختلفة، ليس فيها اشتباه وليس فيها تعارض، يعني لو كانت أدلة كثيرة لكن تحتاج جمع، تحتاج تأليف، كان يمكن يكون مدخل العذر نقول والله اشتبهت عليه الأدلة. لا، أدلة التوحيد، وهذا ذكرها الطبري في التبصير، أدلة التوحيد من خصائصها أنها مؤتلفة غير مختلفة، كلها مساقها واحد، ما يمكن فيه دليل يشذ كذا تقول والله نحتاج نجمع بين هذا وهذا. دائما منين يأتي مسألة الاجتهاد ومسألة الخطأ ومسألة الخطأ المعذور فيه؟ إن والله في أحاديث متعارضة في الظاهر أو أدلة متعارضة، والعلماء بعضهم يقول كذا وبعضهم كذا، هذا يتوسع فيها العذر. لكن أدلة التوحيد كلها مؤتلفة غير مختلفة، تصب كلها في مصب واحد وليس بينها أي تعارض حتى في الظاهر. إذن منين يأتي العذر؟ واحد يقول أنا ما دريت، منين يأتيه العذر أصلا وهي مؤتلفة غير مختلفة؟ ما تصور هذا. الخصيصة الثالثة وهي أيضا مهمة، أن المخالف لها ليس بيده دليل واحد يعارضه بها، المخالف لها ليس بيده دليل واحد يعارضه بها. يعني قد يعني الآن قلنا متواترة ومتواردة، مؤتلفة غير مختلفة، قد يبقى له آخر علقة يقول طيب أنا معي دليل يخالف المتواترة والمتواردة والمؤتلفة وغير المختلفة، معي دليل يخالفها. ما معه ولا دليل، وهذا أثبته الله كثيرا، قال ومن يدعو مع الله إلها آخر إيش؟ لا برهان له به، ما عنده برهان. وبالمقابل فيه مليارات البراهين على خلاف ما يفعل. فإذا أنت لو تصورت الخصائص الثلاث هذه وأيقنت بها عرفت إن العذر أصلا مستحيل، نفى الله البرهان، نفى الله الدليل، ما معه دليل، قل هاتوا برهانك، نفى الله السلطان، هؤلاء قومنا، يقولون الفتية وش يقولون، هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يجيبون بس سلطان واحد بين مو بخرافة، واللي يقول الله يقربون الله زلفة ولا شفعاء، لا، نبغى سلطان بين إن اللي تفعلون هذا حق، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فإذا ما ظنكم أيها الإخوة بمسألة أدلتها متواترة سيل جارف وعلى اختلاف الأشياء، مصباح وفطرة وميثاق وأنفس وآفاق ولمات، ومتواردة على محل واحد وكلها مؤتلفة غير مختلفة ما بينها أي اشتباه ولا تعارض، والمخالف ما معه ولا دليل ولا سلطان ولا برهان ولا حجة، هذا ما يستحي يقول هذا معذور بعد هذا كله؟ ما يستحي. الآن لو مثلا قضية، مسألة قضائية عند شيخ، عند قاضي، أحد الخصوم معه بينات، يعني المدعي معه بينات كثيرة جدا متواردة على محل واحد إن هذه الأرض لي، عنده شهود وعنده سكوك وعنده أشياء، يعني عشرات البينات إن هذه الأرض لي، يعني حتى إن البينات أورثته اليقين، هذا واحد. اثنين، البينات اللي معه مؤتلفة غير مختلفة، لأن بعض الناس يجيب لك بينات لكن هذه تقول كذا وهذه يفهم منها كذا وهذه فيها اشتباه وهذه يؤخذ، لا، هو كل بيناته مثل الشمس مؤتلفة غير مختلفة وكثيرة جدا. والطامة الثالثة أن الخصم اللي يدعي الأرض ما معه ولا دليل، ولا دليل، جاء كذا يقول الأرض أرضي ما معه دليل، وخصمه معه آلاف الأدلة البينة المؤتلفة غير المختلفة. الآن لو القاضي يقول والله الخصم، أول شيء مفروض الخصم هذا يعاقب مباشرة حتى لو ما حد ينبهه، هذا كيف؟ فضلا عن أنك تعذره، كنت شايبك أنت الآن ما معك ولا دليل، وخصمك معه بينات وسكوك وشهود وحجج مؤتلفة غير مختلفة كثيرة، مو بمسألة أني بحكم الخصمك، هذا ما فيها كلام، حتى ما يحتاج قاضي، هذا لا، مسألة أني لا يمكن أن تعذر أنت أصلا بالكلام هذا، هذه دعوة كيدية تستحق التعزير والتأديب. هذا بس مثال بسيط لمسألتنا، لأن اللي يلجرجون ذا الحين يحسبون المسألة والله اجتهادي، يقول والله العظيم أني إن إن إن يصغر الرجل جدا، حتى لو كنت أظن عند علم عندما يقول مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية، هذا رجل ما يعرف ما ينطق، يعني حنا لو تأولنا نقول ما يعرف ما يخرج من رأسه، لو يفكر شوي بس نبغاه يفكر دقيقة واحدة ثانية كان يستحي علميا أن يقول مسألة خلافية، مسألة خلافية اللي فيها أدلة، ولو هذا معه دليل ضعيف، ما معه لا دليل ضعيف ولا قوي ولا سلطان كما قال الله ولا برهان، تقول مسألة خلافية ما يستحي، مسألة مين مسألة ترجيح، ما تستحي تقول كلام هذا. والله مثل القاضي اللي جاي واحد يدعي أرض واحد وما معه لا بينات ولا حجج، والآخر معه عشرات الأدلة طيب نقرأ الآية الثانية. نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولجميع المسلمين. قال الآية الثانية: آيات الله في الأنفس. نحن نسميها آية لأن الله في القرآن يسميها آيات، الأدلة هذه آيات، آيات كذب بآياتنا، من أظلم ممن كذب بآياتنا، افترى الله على كذب من كذب بآياتنا، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. تراها آيات، كون نسميها آيات أقوى، وهي الموافقة لظاهر القرآن. طيب الحجة الثانية أو الآية الثانية: آيات الله في الأنفس. نعم. جعل الله في الأنفس آيات تدل على التوحيد وتأخذ بخناق المشرك، ولو لم يأتي رسول نختار منها سبعة: الأولى خلق الإنسان يدل على التوحيد، وقول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وفي رواية: وأنا مشرك. فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير. رواه أحمد والبخاري. في رواية قالوا: هذا أول ما وقر الإيمان في قلبي. نعم. وقول الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أي فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك. هذا فيه الاستشهاد على التوحيد بالخلق، لما ذكر أنهم يخلقهم في ظلمات ثلاث وكذا قال: لا إله إلا هو فأنى تصرفون، منين جاكم البلاء هذا، مع أن الخلق أعظم دليل على التوحيد. نعم. وقول الله تعالى عن نوح: وهو أول رسول أرسله الله للبشر ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم ثنى بآيات الآفاق فقال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ثم رجع للأنفس فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم رجع للآفاق فقال: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ثم قال: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نعم. سبحان الله العظيم. آيات الله في الأنفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى وأن عبادته الحق. وآيات الأنفس تحتاج مصباح، مصباح غير مطفأ، مصباح وهو الفؤاد والعقل. لكن المصباح هذا اللي ما عليه هواء يغطيه، كل شيء في نفسك ومن حولك يدلك على التوحيد حتى لو لم يأتك رسول. هذا معنى آيات الله في الأنفس، تشغل المصباح تشوف آيات الله في نفسك أنت كلها تدلك على التوحيد. أول شيء خلقك، خلقك هذا يدلك على التوحيد. خلقت من غير شيء، أنت اللي خلقت نفسك، خالق هو الواحد جل وعلا، طيب لماذا تعبد غيره؟ الآن لله المثل الأعلى، الملوك لو كان في واحد نديم لهم وأنعموا عليه وأكرموا عليه، هذا حصل مثل النابغة الذبياني وغيره، أنعموا عليه وأكرموه كذا ثم ذهب إلى ملك منافس لهم، الملك هذا يغضب عليه مباشرة لأن أنا أنعمت عليك وتذهب إلى غيري. والناس يعتقدون هذا ظالم وأنه ما عنده مروءة، حين هذا الملك ينعم عليك وما قصر عليك بشيء وتذهب إلى منافس له وهو كما اعتذر النابغة نفسه يعتقد في نفسه أنه ظالم، أنك أنت غرقتني بالنعم وذهبت إلى غيرك. طيب هذا الآن مثال صغير، فكيف بالذي ما خلق الله هو ما يرزق الله وتذهب إلى غيره؟ أنت في نفسك تدري أنك ظالم، لو بس تفكر في خلقك وأنك صرفت العبادة لغير الله تدري أنك ظالم بهذا الشيء، واضح؟ فإذا الخلق نفسه يدل على التوحيد، ولذلك الله عز وجل لما ذكر الخلق قال فأنا تصرفون، منين جاكم الشرك؟ في أحد خلقكم؟ خلقوا من غير شيء، أنتم الخالقون، أنا تصرفون. كيف تصرف عن الفطرة والميثاق الأول واللي خلقكم عليه وتروح تشرك وخلقك حج عليك؟ نوح عليه السلام ينوع بين آيات الأنفس والآفاق، يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، ليش ما توحد الله؟ ليش ما تخافه؟ وقد خلقكم أطوارا كما في الآية اللي قبله. ثم رجع الآفاق قال خلق سبع سماوات طباقا، جعل القمر فيهن نورا، جعل الشمس سراجا. ثم رجع الأنفس وقال أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم رجع الآفاق وقال جعلكم الأرض بساطا تسلكوا منها سبلا فجاجا، ينوع بين الأنفس والآفاق حتى يأخذهم بالخناق. ثم قال ربي إنهم عصوني هوى محض واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، فقط هذا سبب الشرك، ولا مأخذين بالخناق. هذه آية من آيات الله في الأنفس، الخلق كل مشرك يروح البدوي ولا يروح الحسين يقول يا حسين، أصلا رجليه اللي مشابهة للقبر حج عليه وصوته ولسانه، الله يخلقه وتصرف العبادة لغيره. طيب الآية الثانية، الثانية رجوع الإنسان عند الشدائد للتوحيد الذي كان يخفيه، فإذا جاء يوم القيامة بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. هذا عد آية عجيبة، الإنسان مخبي التوحيد، الإنسان مخبي التوحيد، كل مشرك على وجه الأرض عنده توحيد مخبيه لا يغرك، ولذلك إذا جاء المحك طلع اللي عنده. شوف الآيات في شيء ما ذكرناه هنا، تأملوا شيء أخذناه مثلا في النحل، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني كل مشرك يعرف نعمة الله ثم ينكر، وأكثرهم الكافرون. اثنين، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك شهيد، هو شاهد على نفسه أنه جاحد نعمة ربه، لا تحسب ما يدري، يدري. ثلاثة، شوف الآن إذا جاء المحك، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. طيب هذا اللي أنت مخبيه ليش ما طلع إلا ذا الحين؟ فلما رأوا بأسنا مباشرة طلعوا اللي جوا، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، اعترفوا بالشرك واعترفوا بالتوحيد وشيء داسين وشيء يلعبون به، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ثلاثة، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون، اللعب الفاضي اللي كانوا يفعلونه. بعدها، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، هذا أكبر حجة عليه، أن كل مشرك يخبي التوحيد ويطلعه إذا انزنق، إذا ركبوا في الفلك طلع التوحيد هذا، وإذا وطئت قدماه اليابسة رجع للشرك. هذا لعب. بعدين تقول لي معذور. نعم أحسن الله عليك. وقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر إليه تجأرون، مسلمكم وكافركم تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. هذا دليل عليه. نعم. وقول الله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. شوف يقولون لنكونن من الشاكرين، ترى التوحيد هو الشكر، والشكر هو التوحيد. ما قالوا لنكونن من المسلمين أو من الموحدين، لنكونن من الشاكرين، لأنها هي التوحيد. لأن الكافر كفر النعمة، كفر نعمة الله عليه. لأن أنجانا من هذه نكون، يعرفون أن الله ما يحب إلا الشكر والتوحيد. فلما قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله هذه تأخذ بخناقه، التوحيد اللي يخفيه ويطلع عند الشدائد، هذه تأخذ بخناقه. صحيح. الثالثة، الثالثة إقرار الإنسان بتفرد الله بالربوبية ثم يجحد تفرده بالألوهية، وهذه تأخذ بخناقه. يعترف أن الله هو اللي يخلق ويرزق ويحيي ويميت وكل شيء بيده، إذا جاء ويجير ولا يجار عليه ويطعم ولا يطعم، إذا جاء التوحيد جحده. إذا جانا شيعي ولا صوفي أكفر من أبي جهل وقال لا، أئمتنا والأولياء والأبدال هم اللي يديرون الكون وهم اللي يطعمون ويرزقون، هذا عاد ما عاد مع كلام، نقول والله روح أول شيء لعلك تصل إلى مستوى أبي جهل حتى نناقشك. أنت الآن في مستوى دون أبي جهل، خليك لين تصل إلى مستوى أبي جهل حتى نقدر نناقشك. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. نعم. وقول الله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. سحر، أنى تسحرون، هذا ترك التوحيد إلى الشرك، كأنك مسحور. الشيء الواضح اللي تتركه والله كأنك مسحور، أنى تسحرون. نعم. وقول الله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذا أيضا تأخذ بالخناق. والله الحين تقر أنه رب كل شيء، وتقر أنه يجير ولا يجار عليه، وتقر أنه يطعم ولا يطعم، وأنه اللي خلق وتعبد غيره، تقول أنا معذور جاهل متأول. طيب الرابعة أيضا أعظم، كل واحدة أعظم من اللي قبلها، هذه والله آيات الله في الأنفس. الرابعة بعد تخنق خنق، وهي الرابعة شعور كل مشرك بالخزي والمهانة إذا سئل عن قدرة معبوده من دون الله. كل مشرك على وجه الأرض إذا سئل عن قدرات ومواهب معبوده من دون الله يشعر بالخزي والمهانة. اللي يعبد البدوي نقول للبدوي خلق يرزق يحييك يميتك ينفعك يضرك، يشعر بالخزي والمهانة، لكنه يحاول يتأول بالهوى والآباء وغيره ما يقدر. إن أثبت صار دون مستوى العقل إن البدوي ينفعه ولا يضره ولا، وإذا نفى يسقط في يده. نعم. وقول الله تعالى عن خليله إبراهيم إمام أهل التوحيد: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. مباشرة يعني فيه ومضة من الإشراق، قالوا أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم. نعم. وقول الله تعالى عن خليله: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. وقول الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الله مبين، ضلال مبين، ظالمون. هذا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه، جيبوا ولا شيء، أي شيء بس. حتى في الآية الأخيرة جيبوا لو ذباب، لو ناموس، لو بعوض، ولا شيء. خزي ومهانة في إلههم اللي يعبدونه، يشعر هو بالخزي والمهانة، لكن الهوى أعوذ بالله. نعم. وقول الله تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أي اذكروا صفاتهم وقدراتهم، فيشعر عبادهم بالخزي والمهانة. سموهم، علمونا الشركاء ذلك وش عندهم، ولا شيء. ولذلك هذا تحدي، سموهم، صفوهم. نعم. وقول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الله المستعان. هذا والله الخزي والمهانة، لا يخلق ذباب ولو سلبه الذباب شيء ما استنقذ منه، ضعف الطالب والمطلوب. واضح، هذه من آيات الله في الأنفس. طيب الخامسة أيضا أعظم وأعظم. نعم. الخامسة: كون الإنسان لا يرضى الشرك لنفسه فكيف يرضاه لربه. والله أن هذه من آيات الله في الأنفس، أنه ما يرضى الشرك لنفسه، ما يرضى أن عبده ينعم عليه ويخدم غيره، ما يرضى أن ولده ينعم عليه ويخدم غيره، ما يرضى أن زوجه ينعم، ما يرضاه لنفسه ثم يرضاه لربه. نعم. وقول الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. نعم. وفي حديث الحارث الأشعري مرفوعا قال يحيى عليه السلام: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله بذهب أو ورق فقال له: هذه داري وهذا عملي، فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده هكذا، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، رواه أحمد. نعم. السادس أيضا أعظم، أن المشرك إذا أردت أن تحرجه طالبه بالدليل، في إحراج أن تسأل عن قدرات إلهه، وفي إحراج آخر أن تطالبه بالدليل، ما هو بتطالب الموحد بالدليل، تطالب المشرك بالدليل. نعم. السادسة أن المشرك إذا طولب بالدليل والسلطان والبرهان على شركه فلا يقدر على ذلك البتة. وقول الله تعالى عن الفتية الموحدين: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. وقول الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم. وقول الله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. السابع أيضا أعظم، أن الشرك ظلم وجحد للنعمة، وضع للشيء في غير موضعه، وكل إنسان يعرف الظلم ويعرف العدل ويعرف الشكر، أن الشرك ظلم عظيم وتضيفون وجحد للنعمة كما قال أنه كلنا من الشاكرين. نعم. السابعة أن الشرك ظلم عظيم وجحد للنعمة ووضع للشيء في غير موضعه، وكل إنسان قد فطر على معرفة الظلم والعدل لولا الهوى. وقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وقول الله تعالى عن كليمه موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. نعم. وقول الله تعالى عن فرعون أنه قال عند الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نعم. وقول الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم، ولذلك كما تقدم أنه يعلم هذا ويخفيه ويصرح به عند الشدائد، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرف كل شيء ويخفيه، هذا شيء مفطور عليه. سبحان الله، هذه مع المصباح يعني آيات مؤتلفة غير مختلفة تدل على حق الله عز وجل وأن المشرك لا عذر له. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والسنة ويزيدنا فيها فقها ويقينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.